هذا بزمن عمر يطلق زوجته منه بالثلاثة لأنه لعب بحدود الله، لأنه الطلاق معروف. في بعض الروايات لكن حقيقة تحتاج إلى تحقيق، لأنه يحتاج يكون اختلاف الرواة. ذكر ابن القيم في المعاني هذه